تستعجل. بعد العراق بخير. بين الطهر بين الطهر. اسمعني يا ابا الحسن، تدرين بانصابك انصابه، يا ابا الحسن تدرين بانصابك انصابه، سيدي دمع النواب فجر وصحنا بحزن، يا حيدر بانصابك انصابه. يا ابا الحسن تدرينا بمصابك صابنا. اسمع يا ابا الحسن تدرينا بمصابك صابنا. صار خير بدناها Shine.